ذاك توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا. يتعرض في هذا البيت وفي المسائل الآتية إلى حكم ما لو تكررت إلا، وتكرر إلا يتصور على نحوين، لأنه إما أن يكون للتأكيد فقط، وإما أن يكون تأسيسيا، فإعادتك لفظ إلا تارة يكون لأجل إعادة المعنى الأول بعبارة ثانية، وتارة يكون لأجل التأسيس لمعنى ثاني. ويعبر عن الأول بأنه للتوكيد والثاني للتأسيس. وإلا التوكيدية حرف ملغى عن العمل، أي أنها لا تعمل فيما بعدها شيئا، بل قالوا هي منسلخة عن معنى الاستثناء أيضا، فما هي إلا حرف زائد جيء به لتوكيد مضمون الحرف الأول. فالاستثناء استفيد من إلا الأولى ولم يستفد من إلا المكررة الثانية. إذن هي حرف لا عمل له، بل لا مدلول له، حرف زائد الغرض من زيادته هو مجرد التوكيد وليس فيه استثناء. وحكم ما بعد إلا التوكيدية يدور أمره بين حالتين، لأن إلا الثانية إما أن تكون مقرونة بعاطف أو لا، فإن كانت مقرونة بالعاطف فما بعد إلا الثانية معطوف على ما بعد إلا الأولى، أي حكمه الإتباع على سبيل العطف. وإن لم تكن مقرونة بالواو فما بعدها يكون بدلا لما قبلها، فنعامله كما لو لم تكن إلا موجودة أصلا. هذا بالنسبة لأي شيء لإلا المكررة لتوكيدا، وأما إلا المكررة لتأسيسا، أي التي أريد منها الاستثناء. فهذه يمكن تقسيمها إلى قسمين: القسم الأول ما كان الاسم الواقع بعدها مباينا للاسم الواقع قبلها، أو فقل ما كان المقصود منها استثناء أمر آخر من الحاصل المتبقي من المستثنى منه بعد خروج المستثنى الأول، أي أنك استثنيت من شيء واحد غاية الأمر أنك استثنيت منه في المرة الأولى بجميع ما يصدق عليه، ولكنك في المرة الثانية استثنيت منه بجميع ما يصدق عليه إلا ما خرج بواسطة الاستثناء الأول. وبعبارة أخرى، فالاستثناء الأول حدث بالنسبة إلى المستثنى منه من غير تعديل أو تصرف، وأما في المرة الثانية فأنت استثنيت من المستثنى منه بعد أن تصرفت فيه بإخراج المستثنى الأول. نعم، من خلال الأمثلة يتضح. إذن الضابط لذلك أن يكون المستثنى الثاني مباينا للمستثنى الأول، وكلاهما مستثنى من شيء واحد غاية الأمر. الأول عندما خرج لم يكن شيء من المصادق قد خرج عن المستثنى منه، أما الثاني فعندما خرج، عندما أردنا أن نخرجه أخرجنا من نفس المستثنى منه، لكن بعد أن أخرجنا منه المستثنى الأول. إذن الاستثناء الثاني حصل بعد إخراج الفرد الأول، والاستثناء الأول حصل من دون أن يكون هناك شيء خارج. هذا إذن القسم الأول من الاستثناء التأسيس، من تكرير إلا لغرض التأسيس. والحكم في هذه الحالة يعني حكم المستثنى في هذه الحالة يفصل فيه بين ما كان العامل الذي قبل إلا مفرغا أو غير مفرغ، فإن كان مفرغا عمل في إحدى المستثنيين، في أحد المستثنيين أو المستثنيات. ونصب الباقي على الاستثناء. وبحسب الظاهر فيجوز في كل واحد من المستثنيات أن يكون هو المعمول الذي فرغ له العامل قبل إلا، وإن كان الأولى أقربهم إليه، أي المستثنى الأول. مثاله، هل مثال المستثنى لتوكيد مثلا ما جاء إلا زيدان إلا أخوك، زيد هو عين أخي، فأنا بإلا الثانية لم أرد استثناء، ليس هناك إخراجين، هناك إخراج واحد وهو زيد الذي هو أخي، فكأنك لم تذكر إلا في الكلام، كأنك قلت ما جاء إلا زيد أخوك، فإلا حرف لم يرد منه الاستثناء والإخراج، فزال منه المقتضي للعمل، فهو زائد ملغى عن العمل، فما بعده حكمه حكم ما لو لم تكن إلا موجودة، وهو هنا في هذا المقام بدأ. أما لو كان مقرونا بالواو مثلا ما جاءني إلا زيدان إلا زيدان وأبوه وإلا أبوه، أو إلا زيدان وإلا أخوك، فهذا يكون من باب، ويجوز أيضا أن يكون إلا زيد وإلا أبوه، أبو غير يعني يكون من العطف أيضا، يكون الدال على الإخراج هو الأول والدال على أن الثاني مخرج هو العطف وليس إلا، فيصدق أن دخول إلا في الكلام كخروجها فتكون أيضا لغوا غير عاملة، فيدخل أيضا فيما نحن فيه، يعني سواء كان العطف عطفا تفسيريا أو كان عطفا على حقيقته، يعني يجوز ما جاء إلا زيد وإلا أخوك والحال أن زيد هو الأخ، ويجوز ما جاء إلا زيد وإلا عمرو مثلا وعمر غير زيد. طب هنا لماذا نقول بأن إلا الثانية تأكيدية؟ لأنه لم يدل بها على الإخراج، لأننا عرفنا أن عمر خارج عن حكم المستثنى منه لا بواسطة إلا الثانية، فإلا لم يكن لها دلالة على الاستثناء، فإذا المقتضي لإعمالها ساقطا، فلذلك تكون لغوا غير عاملة مهملة وتدخل في التوكيدية، لأن الدال على الإخراج للثاني هو العطف في هذه الحالة لأنه يقتضي التشريك. هذا مثال ما كانت لتوكيد. مثال ما هو لتأسيس من القسم الذي ذكرناه، لأن الذي لتأسيس قلنا ينقسم إلى قسمين، تحدثنا عن الأول لحد الآن، وهو أن يكون المستثنى الثاني مباينا للمستثنى الأول. ما جاء إلا زيد إلا عمران، فزيد خارج عن الأحد الذي جاء، وعمر خارج أيضا عن الأحد الذي جاء الذي نقص منه زيد، إنك بعد أن أخرجت بإلا الأولى زيدا لم يبقى الأحد على حاله، بل صار أحد ناقص زيد، فعندما أخرجت من المتحصل بعد الاستثناء الأول لا من المستثنى منه من دون تصرف. هنا في هذه الحالة شوف العامل مفرغ، ما جاء جاء مفرغ لما بعد إلا، هنا ماذا نفعل؟ يجوز أن تقول ما جاء إلا زيدان زيد إلا عمرا، على أن يكون عمر هو فاعل جاء، ويجوز أن تقول ما جاء إلا زيد إلا عمرا، وتكون عمرا منصوبة على الاستثناء وزيد هو فاعل جاء وهذا هو الأول. لماذا هو الأولى؟ لأن المستثنى الأول هو أقرب شيء إلى العامل المفرغ. هذا إذا كان يوجد تفريط. إذا لم يكن هناك تفريط فإما أن يكون المستثنى منه متأخرا عن المستثنيات أو لا، كما تقول ما جاء إلا زيدان إلا عمران أحد، أصله ما جاء أحد إلا زيدان إلا عمران، لا أحد المستثنى منه مذكور، غاية الأمر أنه متأخر عن المستثنيات فليس فيه تفريط، يعني أصل الكلام ما جاء أحد. طبعا هنا لابد أيضا من التفصيل على ما في ذهني بين الموجب والثالث. نعم، إذن قبل أن نقول له النص إن أخر، فإذن إما أن يؤخر المستثنى منه أو لا، فإن لم يتأخر المستثنى منه فأول المستثنيات يعامل كما كان يعامل قبل التكريه. مثلا ما جاء أحد إلا زيد إلا عمران، زيد لأنه أول المستثنيات يعامل كما كان يعامل قبل تكرير إلا، قبل أن يأتي إلا عمران. ما كيف كان يعامل؟ كنا نرجح الإتباع هنا، يعني كنا نقول ما جاء أحد إلا زيد، بعد ذلك كررنا إلا. أما المستثنيات الأخرى فيجب نصبها على الاستثناء موجبا كان الكلام أو ثالث. هذا إذا كان الكلام، إذا كان المستثنى متقدما على المستثنى منه، المستثنى منه متقدما على المستثنى، يعني كل شيء في ترتيبه الطبيعي والكلام منفي. وأما إذا كان الكلام موجبا فكذلك يعامل كما كان يعامل به قبل التكريم، أي يجب النص، لأننا فرضنا أنه لا تكريم. الآن البحث يحتاج إلى ترتيب، يعني الأقسام تحتاج إلى ترتيب، إما كذا وإما كذا. طب هذه هي الأحكام. كيف؟ ما ذكرنا. طب إذن وأما لو تأخر المستثنى منه فللجميع النص حينئذ، أيضا هذا يدخل تحت يعامل كما كان يعامل به قبل دخول إلا، لأنه لا يجوز الإتباع حينئذ، يجب النص. يعني الحكم بشكل عام الآن بشكل مختصر هكذا، أنه أول المستثنيات يعامل كما كان يعامل به قبل التفريغ والباقي ينفذ، سواء كان هناك تفريغ أم لم يكن، كان هناك كلام منفي أم لم يكن، كان هناك تأخر للمستثنى منه أم لم يكن. على كل حال بقية المستثنيات تعامل يجب فيها النص، وإنما الكلام في الأول، والأول حكمه كما تعامله كما لو لم تكن إلا مكررة. يعني شوف مثلا ما جاء أحد إلا زيد إلا عمرا، ما جاء إلا زيد إلا عمرا، ما جاء إلا زيدا إلا عمرا أحد. فلماذا بعد بقي من الاحتمالات؟ طب أتصور الآن إذا كان في خطأ في الاحتمالات عند القراءة، المهم الأول باب الأولوية مو تعليل. نعم في في صورة التفريع. حقيقة الصورة الأخرى. في صورة الإتباع. نعم ظاهر كلامه هكذا لأحد المستثمرين. لكن أيضا يقولون الأولى هو الأول. نعم هناك أولوية. وبما ذكرناه في صورة هذا القسم من التكرار التأسيسي يتضح اندفاع الإشكال التالي. حاصل الإشكال أنه في هذا القسم المستثنيات في حكم واحد وهو أنها خارجة عن المستثنى إذا كان الكلام موجبا وداخلة فيه إذا كان منفيا. طبعا هي إلا للإخراج دائما، لكن نفي عندما يدخل على الإخراج يصبح دخولا له إدخالا. إذا حكمها واحد. فمثلا إذا قلت ما جاء إلا زيد إلا عمران، كل من زيد وعمر لم يأت، كل من زيد وعمر داخل في الأحد الذي نفي عنه المجيء، فحكم المستثنيات واحد في هذه الحالة. ومع وحدة الحكم لا بد من المصير إلى العصر. لأن هذا هو ديدن أهل العربية، لا يقولون جاء زيد جاء عمرو جاء بكر، يقولون جاء زيد وعمرو وبكر وكذا. فمع الاشتراك في الحكم فلا بد لمقتضى الاستقراء وديدن اللغة أن نعطف. فلماذا لم يعطفوا هنا؟ فهل هناك طريقة أخرى لهم مختصة بباب الاستثناء أم ماذا؟ هذا الإشكال ذكره الشارح وقد ظهر الجواب عنه بما قدمنا. وحاصل الجواب أن المستثنيات وإن كان حكمها واحدا من حيث الدخول والخروج، إلا أن المخرج منه بالنسبة إلى كل منها يختلف عن المخرج منه بالنسبة إلى الآخر. فإن الذي أخرجنا الأول منه هو المدلول من غير إنقاص، والذي أخرجنا الثاني منه هو المدلول مع إنقاص الأول، والذي أخرجنا الثالث منه هو المدلول مع إنقاص الأول والثاني. فدائرة المستثنى منه تضيق مع كل استثناء وبعد كل إخراج، وهذا ما لا يستطيع العقل أن يؤديه. فعدم ارتكاب العطف فيما نحن فيه ليس خروجا عن ديدن أهل اللغة، إذ ديدنهم مستقرا ليس فقط في صورة اتحاد الحكم بل في صورة اتحاد المعنى أيضا. والحال أننا بينا أن المعنى مختلف. هذا تمام الكلام في القسم الأول. القسم الثاني من التكرير التأسيسي، يعني تكرير إلا لا لأجل توكيد إلا الأولى، بل لأجل إحداث إخراج ثاني، إحداث استثناء بعد استثناء فقط. فبتعبير الشارح هو ما كان المستثنى الثاني أو المتأخر بعضا مما قبله، وبعبارة ثانية هو ما كان الاستثناء الثاني يهدف إلى إخراج المستثنى الثاني لا عن المستثنى منه في الاستثناء الأول، بل عن المستثنى الأول. فهذا هو الفرق بين هذا الوجه وبين السابق. في القسم الأول الذي ذكرناه قبل قليل، إلا زيدان خارج عن أحد، إلا عمران خارج عن أحد، إلا بكران خارج عن أحد، فالمستثنى منه للجميع واحدا، غاية الأمر أن تقل دائرته بكل إخراج وبكل استثناء. أما هنا لا، المستثنى منه مختلف. المستثنى منه للأول ما هو؟ أحد مثلا. المستثنى منه للثاني ما هو؟ ليس أحد بل المستثنى الأول. المستثنى منه للثالث ليس هو الأحد وليس هو المستثنى الأول بل هو المستثنى الثاني. فالمستثنى الثاني بعض من المستثنى الأول، المستثنى المتأخر بعض من المستثنى المتقدم، أي أن الإخراج لم يكن إخراجا عن مستثنى منه واحد، بل كان إخراجا عن المخرج لا عن المخرج منه. كما تقول قبضت 10 إلا 4 إلا 2 إلا 1، فإن 4 استثنيت من أي شيء؟ من 10، و2 لم تستثنى من 10 بل استثنيت من نفس 4 الذي هو المستثنى الثاني، والواحد استثني من 2. فيحدث بكل إخراج مستثنى منه جديد، بخلاف القسم الأول. في القسم الأول حافظنا على المستثنى منه، غاية الأمر أخرجنا منه مرات متعددة. فالجامع بين القسمين كثرة الإخراج، لكن الاختلاف بينهما والفرق بين القسمين ما هو؟ في كثرة المخرج عنه أو وحدة المخرج عنه. وحكم المستثنيات في هذا القسم الثاني كحكم المستثنيات في القسم الأول بلا فرق، فلذلك لم يتعرض له الناظر، ولكن الشارح قال والدي تركه لوحدة الحكم الإعرابي، وأنا أذكره لأبين اختلاف المعنى بينه وبين القسم الثالث. يعني إذا نظرنا إلى الحكم الإعرابي لا داعي لأن نتحدث في كلا القسمين، إذا نظرنا إلى المعنى نعم نتحدث إلى كلا عن كلا القسمين. وفي مثل المثال الذي ذكرناه قدم النحاة ضابطة لمعرفة مقدار ما خرج عن المستثنى منه الأول. لأن نشوف الآن في القسم الأول لا يوجد لدينا اشتباه، لأن كل ما خرج خرج عنه، فالحاصل منه بعد عمليات الإخراج المتعددة معلومة، محدد المقدار. أما في القسم الثاني فالأمر ليس هكذا، لأنك أخرجت عنه، ثم هذا الذي أخرجته عنه استثنيت منه، ثم هذا الذي استثنيته منه أخرجت عنه، وهكذا. فهذا يوجب الاشتباه في مقدار وفي حصيلة المتبقي من الأول بعد عمليات الإخراج المتكررة والمتجددة. فوضعوا ضابطة تعيننا على معرفة المتبقي من الأول، من المستثنى منه الأول. وقدموا طريقتين. الطريقة الأولى، طبعا الآن يشبه هذا البحث بحث الرياضيات، بس الطريقة الأولى أن نقسم المستثنيات إلى شفع ووتر، أي ما معنى الشفع ووتر؟ زوج وتر، يعني إلى الأول، الثالث، الخامس، السابع، التاسع، هذه كلها تندرج تحت أين؟ تحت الوتر. الذي يندرج تحت الشفع ما هو؟ الاثنين والأربعة والستة، وهناك خلاف في الصفر أيضا حتى يكون البحث رياضيات بمثيل. إذن الاثنين والأربعة والستة والثمانية. إذن نصنفهما إلى طائفتين، طائفة هي الوتر وطائفة هي الشفع. فأما طائفة الشفع فنحكم عليها بحكم الزائد الذي هو علامة الرياضية، لأن في العربي يقال زائد، هذا زائد وهذا ناقص. الآن لدينا علامتان، علامة الزائد وعلامة الناقص. طائفة الشفع نعطيها علامة الزائد، وطائفة الوتر نعطيها علامة الناقص. والحاصل بعد هذه العملية هو المطلوب. الآن هكذا قبضت 10 إلا 6 إلا 4 إلا 2 إلا 1، كم لدينا مستثنى في طائفة الوتر؟ لدينا 10 والأربعة والواحد. هذه 10 والأربعة والواحد ماذا حدث بها؟ ناقص، كلها أخرجت، لأن الوتر ماذا معطيه؟ حكم الناقص. هذه كلها أنقصناها من المستثنى. طبعا 10 ليست داخلة، نحن اشتغل إذن 10 لأنه هو المستثنى منه. قبضت 10 إلا الآن قبضت 10 إلا 8 إلا 6 إلا 4 إلا 2 إلا 1، لدينا 8 ولدينا 4 ولدينا 1، هذه كلها أين أخرجناها؟ أخرجناها من 10. طائفة الشفع نحكم عليها بأي شيء؟ بالزائد. يعني هكذا نبدأ، هكذا بهذه الطريقة، 10 10 ناقص 8 كم بقي؟ 2 زائد 6 صار 8 ناقص 4 صار 4 زائد 2 صار 6 ناقص 1 صار 5. إذن طائفة ما وقع في الشفع له حكم الزائد، يعني هو جبران للأول. يعني أنت في الآن قبضت 10 إلا 6 إلا 8 أنت أنقصت 8 من 10 أو زدت 8؟ أنقصت، إذن حكمها الناقص. وهكذا كل ما وقع، كل ما وقع وتران ناقص. لما نشوف الآن بحسب المعنى، الآن مع قطع النظر عن أحكام الرياضيات، قبضت 10 إلا 8 إلا 4 أو إلا 6، يعني قبضت 10 لكن استثنيت من هذه العشرة ماذا؟ 8، يعني أنا قبضت 2 إلا 6، يعني هذه الثمانية التي أخرجتها من العشرة أرجعت منها كم؟ 6. فما لحد لحمة. ثم بعد ذلك من هذه 6 استثنيت، وهكذا. فهذه طريقة، إذا نقسمها إلى مستثنيات في رتبة الوتر ومستثنيات في رتبة الشفع. فما كان في رتبة الوتر فله حكم الزائد، وما كان أو له حكم الناقص، وما كان في رتبة الوتر فله حكم أو الشفع فله حكم الزائد، والحاصل يكون هو النتيجة. هذه طريقة. الطريقة الثانية، الطريقة الثانية أن نبدأ من الآخر فننقصه مما قبله، ثم ننقص ما قبله مما قبله، ثم ما قبله مما قبله، وهكذا، ليس إلى أن يتسلسل إلى أن نصل إلى المستثنى منه. فالباقي يكون هو النتيجة، هو المطلوب. الآن نأخذ المثال، نفس المثال، قبضت 10 إلا 8 إلا 6 إلا 4 إلا 2 إلا 1. 1 لو أنقصناه من الاثنين كم يبقى؟ 1. لو أنقصنا كم بقي؟ 1. هذا الواحد لو أنقصناه من الأربعة كم يبقى؟ 3. هذه الثلاثة لو أنقصناها من إلى أين وصلنا؟ إلى 6، ماذا يبقى؟ يبقى 3. هذه الثلاثة لو أنقصناها من 8 يبقى 5. فكم أخرجت من العشرة؟ 5. فالباقي 5، يعني 5 أنقصها من العشرة أيضا ينتج 5. الآن نقرأ هذا المثال. وخذ تكرر إلا بعد المستثنى بها لتوكيد ولغير توكيد. أما تكررها للتوكيد فمع البدل والمعطوف بالواو. مثالها مع البدل: ما مررت إلا بأخيك إلا زيدا. تريد ما مررت إلا بأخيك زيدا. ونحوه: لا تمرر بهم. ليش قال تريد؟ لأن هذا المثال بظاهره ماذا يحتمل؟ يحتمل أن يكون توكيديا ويحتمل أن يكون تأسيسيا، من قبيل ما جاء إلا عمر إلا زيد إلا كذا. ونحوه: لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا. المعنى: لا تمرر بهم إلا الفتى العلا. ومثالها مع المعطوف بالواو: ما قام إلا زيد وإلا عمرو. ونحوه قول الشاعر: هل الدهر إلا ليلة ونهارها، وإلا طلوع الشمس ثم غيارها. غيار الشمس من غارة تغور، أي غيارها. يعني هل الدهر إلا ليلة ونهارها وطلوع الشمس وغيابها؟ وقد جمع المثالين قول الآخر. مثالين يعني ماذا؟ يعني البدل والمعطوف. ما لك من شيخك من جملك إلا عمله، إلا رسيمه وإلا رمله. الرسيم والرمل طريقتان في مشي الجمل. الآن لا أعرف لست جمالا. الشاهد في رسيمه بدل من عمله، ورمله معطوف على رسيمه. يعني ما لك من شيخك إلا عمله، رسيمه ورمله. فإلا المكررة في هذه الأمثلة زائدة مؤكدة للتي قبلها، يعني لا دلالة فيها على الاستثناء، لأن دخولها في الكلام كخروجها، فلا تعمل فيما تدخل عليه شيئا بل يبقى على ما كان عليه قبل دخولها. ما هو الذي كان عليه؟ من تبعيته في الإعراب لما قبله. وأما تكرير إلا لغير توكيد فذلك إذا قصد بها استثناء بعد استثناء. فهناك هذا هو الجامع بين القسمين الآتيين: إخراج هناك إخراج متعدد، وذلك على ضربين: أحدهما أن يكون فيه المستثنى بالمكررة مباينا للمستثنى بما قبله، مباينا لما قبله، والآخر يكون فيه المستثنى بها يعني بالمكررة بعضا لما قبله، يعني بعضا للمستثنى بما قبله إلا الثانية. أما الضرب الأول فهو المراد بقول والدي إلى آخر الأبيات، يعني إذا كررت إلا لغير توكيدا والمستثنى بها مباين للمستثنى الأول، فإما أن يكون ما قبلها من العوامل مفرغا وإما أن يكون مشغولا، فإن كان مفرغا شغل بأحد المستثنيين أو المستثنيات ونصب ما سواه على الاستثناء، نحو ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، والأقرب إلى المفرغ أولى بعمله مما سواه. وأما إن كان العامل مشغولا بالمستثنى منه فللمستثنيين أو المستثنيات النصب إن تأخر المستثنى منه، نحو ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم. لماذا؟ لأنه أصلا حتى في صوف عدم عند عدم التكرار هذا كان الحكم. وإن لم يتأخر فلأحد المستثنيين أو المستثنيات من الإتباع والنصب ما له لو لم يستثن غيره، لو لم تتكرر إلا، ولما سواه النصب كقولك ما جاء أحد إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا، ومثله قولك لم يفو إلا امرؤ إلا عليا. نعم لم يفو، انقلبوا على أعقابهم. وما بعد الأول من هذه المستثنيات مساو له في الدخول إن كان الاستثناء من غير موجب في الدخول، إن كان الكلام منفيا، لأنك إذا أخرجت من المنفي هذا يعني أنك أدخلت في المثبت، وإذا أخرجت من المثبت هذا يعني أنك أدخلت في المنفي أو نقي على حال نقول هذا خروج. وإلا مفاد الاستثناء ليس للاستثناء مفادان، أحدهما الإخراج والآخر الإدخال، له مفاد واحد وهو الإخراج. غاية الأمر أن المستثنى منه إن كان مثبتا فيقال لمدلول إلا بأنه خروج، الحاصل هو الخروج، المستفاد هو الخروج، وإن كان منفيا فالمستفاد هو الدخول. إذن مساو له في الدخول في الأحد إن كان الاستثناء من غير موجب، وفي الخروج إن كان الاستثناء من موجب. وإلى هذا أشار والدي بقوله وحكمها في القصد حكم الأول، يعني حكم المستثنيات المتأخرات من ناحية ما يقصد بها حكم الأول. فإن قلت إذا كانت هذه المستثنيات حكمها واحد فلما لم يعطف أو لما لم يعطف بعضها على بعض، قلت لأنه أريد بالمستثنى الثاني إخراجه من جملة ما بقي بعد المستثنى الأول، وبالمستثنى الثالث إخراجه من جملة ما بقي بعد المستثنى الثاني. طبعا ما بقي بعد المستثنى الثاني خارج عنه الأول، يعني يريد أن يقول هكذا: ما بقي بعد المستثنى الثاني، الذي بقي بعد المستثنى الثاني ما هو؟ المستثنى منه ناقص الأول والثاني. وليس المراد إخراجها دفعة واحدة، وإلا وجب العطف حينئذ كما ذكرتم، لأنه هو ديدن العرب واللغة العربية. وأما الضرب الثاني فلم يتعرض والدي لذكره لأنه لاحظ أن الحكم في الإعراب واحد، لأن حكمه في الإعراب حكم الذي قبله، لكن أنا أذكره لأبين معناه. فأقول إذا كررت إلا مستثنى بها بعض ما قبلها، إذا كررت إلا مستثنى بها بعض لما قبلها، يعني استثنيت بإلا المكررة شيء، هذا الشيء هو بعض مما قبله، فالمراد إخراج كل مستثنى من متلوه يعني من سابقه، وليس إخراج كل مستثنى من المستثنى الأول. ولك في معرفة المتحصل بعدما يخرج بالاستثناء في هذا الضرب وليس في الضرب السابق، لأن الضرب السابق معلوم المقدار كما ذكرنا. طريقا: أحدهما أن تجعل كل وتر كالأول، حكم الأول ما هو؟ الناقص، أنه خارج. والثالث حقا من المستثنى منه. عفوا، أن تجعل كل وتر كالأول والثالث حقا من المستثنى منه، مخرجا عن المستثنى منه، يعني كل وتر له حكم ناقص. وكل شفع كالثاني والرابع جبرا له للمستثنى منه، يعني له حكم الزاد. ثم ما يحصل فهو الباطل. مثاله: له علي 10 إلا 6 إلا 4 إلا 2 إلا 1. فالباقي بعد الاستثناء بالعمل المذكور 7، لأن أخرجنا من 10 6 لأنها أول المستثنيات، فحكمها حكم ناقص فهي وتر. وأدخلنا 4 لأن 4 شفعة لأنها ثانية المستثنيات، فصار الباقي 8. ثم أخرجنا 2 لأنها ثالثة المستثنيات، تعليل للخروج، فصار الباقي 6. ثم أدخلنا 1 لأنه رابع المستثنيات، فصار الباقي 7. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني: أن تحط الآخرة مما يليه ثم باقيه مما يليه، وهكذا. أن تحط الآخرة مما يليه ثم باقيه ثم تحط باقيه مما يليه. وكيف نفسر هذه العبارة؟ يعني تنقص الآخر من أي شيء، الآخر من أي شيء، ما قبله أو مما يسبق. العبارة مما يليه، أن تحط الآخرة مما يليه هو، يعني مما هو تلو له، يعني مما يسبقه. أو أن نقول أنه لا، أراد أننا نرتب المستثنيات بشكل مقلوب، يعني نبدأ نجعل الآخر أولا، طبعا في الترتيب في ذهننا ليس في الكلام. فنبدأ بالآخر، يعني يريد أنك تبدأ بالتنازل، بالعد التنازل إذا صح التعبير، من الآخر فصاعدا، فما يليه تجعل هذا منقصا منه، وهكذا. وكذا إلى الأول، فما يحصل فهو الباقي. ولتعتبر ذلك في المثال المذكور، فتحط واحدا من 2 فيبقى 1، فتحط هذا 1 من 4 فيبقى 3، فتحط 3 من 6 فيبقى 3، تحطها من 10 يبقى 7، وهو الجواب. واستثني مجرورا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.